كتاب الله شيئا سوى يهذبنا العمل به كتاب الله شيئا سوى يهذبنا كتاب الله شيئا سوى يهذبنا العمل به كتاب الله شيئا سوى يهذبنا كتاب الله شيئا سوى يهذبنا العمل به كتاب الله شيئا سوى يهذبنا كتاب الله شيئا سوى يهذبنا العمل به كتاب الله شيئا سوى يهذبنا كتاب الله شيئا سوى يهذبنا العمل به كتاب الله شيئا سوى يهذبنا كتاب الله شيئا سوى يهذبنا العمل به كتاب الله شيئا سوى. فنستأنف حديثنا بحول الله مع كتاب الله جل وعلا تتبعا لعلامات الطريق الموصلة إليه جل وعلا. على هامش تفسير أبي إسحاق الطبري رحمه الله وقفنا على مشارف قوله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذه الآية العلامة، وأي علامة، هي من الآيات الدالات بحق وبصدق على أن هذا القرآن هو من عند الله حقا وصدقا، وأنه رحمة فعلا للعالمين. رحمة، ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سخر الكفار ويسخرون قديما واليوم، واستهزأوا جهلا منهم واستكبارا بقضية النسخ في القرآن، كيف أن الله عز وجل أنزل آيات فقرئت وتليت ثم رفعها، وأنزل أحكاما فطبقت ثم ألغاها. سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، يمحو ويثبت سبحانه وتعالى. فبين لنا حكمة ذلك بهذا النص العظيم، وجعل لنا فيه فائدة تربوية إلى يوم القيامة. يعني هذه الآية في كتاب الله: ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، أفادت أهل التربية من العلماء الربانيين الذين يربون بصغار العلم قبل كباره، كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وقد ترجم لهذا المعنى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال ابن عباس، هذا في ترجمة الإمام البخاري، وقال ابن عباس: الرباني من يربي بصغار العلم قبل كباره، رضي الله عنه وأرضاه. وابن عباس وهو ترجمان القرآن إنما استفاد ذلك من كتاب الله لا شك قطعا، ثم مما علمه إياه سيدنا وحبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوليس الله جل وعلا قدير على أن يلزم الناس بحكم ابتداء؟ بلى. ولذلك جاء هذا المعنى مباشرة: ما ننسخ من آية أو ننسيها ناتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بلى بلى، هو على كل شيء قدير. زعما ولله المثل الأعلى، ربي تعالى زعما محنو بنادم سبحانه وتعالى وغلبوا أنه يحكموا بواحد الحكم من البداية ويحرم عليه الخمر في خطرة واحدة، ما يديرلوش هذاك الترتيب المعروف في النسخ في قضية الخمر. مرة سماها سكرا وجعلها مقابلة للرزق الحسن، تأخذنا منه سكرا ورزقا حسنا. مرة فقط بيّن ما فيها من سوء، يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولم يصرح بالتحريم. بعد ذلك ضيق مجال شربها وقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك وبعد ذلك بكثير حرمها فأنزل آية التحريم القاطع: إنما الخمر والميسير والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه. والنهي للتحريم قطعا بدلالة اللغة في الآية وبتواتر العمل، تواتر العمل القطعي من رسول الله وصحبه إلى يوم الناس هذا. خطر ببالي خاطر قبل أن أرجع إلى قضية النسخ، شي مرة بعض المجالس كتسمع بعض الناس أحد أمرين: إما شيطان ولا جهل، مع الأسف. ومع الأسف حقيقة أن يكون مثل هذا الجهل اليوم بين المسلمين، يعني اللي كيحاول يشكك في تحريم الخمر، هذا أمر خطير جدا، صعيب صعيب صعيب صعيب. كيف صعيب؟ مع الله، لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة ومما لا يجوز للمسلم جهله. ما عندكش الحق ما تعرفوش، مسلم كتشهد بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ما عندكش الحق ما تعرفوش هذا الحكم الشرعي. يعني هذه القاعدة اللي كيقولوا فيها لا يعذر أحد بجهله للقانون، عندنا في الإسلام كتطبق في مجال وما كتطبقش في مجالات أخرى في شأن العموم، لأن هذيك فيها تكليف ما لا يطاق. فعلا كاين أشياء اللي طبيعي بنادم ما يعرفهاش، فما جاهله في منطق الشرع ومنطق العقل ومنطق الأرض ومنطق الكون حاجة ما كتعرفهاش مين كاينش تحاسب بها، ما كنعرفهاش، تحاسبنيش بها، خبرني ونعرف ديك الساعة حاسب بها. هذا منطق الأشياء، يقول اللي بغى يقول القاعدة القانونية، منطق الأشياء ومنطق الطبائع، خدموا يعني بلغة الأرض ولغة القوانين بحال القانون الجاذبية، يعني مايمكنش تحاسب شي حاجة أجهلها. لكن كاين أشياء اللي ما عندكش الحق تجهلها، واش ما عارفش بأن أنت كاين، المعلوم من الدين أو من الحياة بالضرورة، ما عارفش بأن بنادم كياكل ويشرب، ما يمكنش، ما عارفش بأنك كتطلع النفس وتهبط النفس، ما يمكنش. إذن كاين معلومات ما تقوليش ما عرفهاش، مستحيل مستحيل ما تعرفهاش. المستحيل هو الذي لا يمكن تخيله ولا تصوره، هذا هو المستحيل، يعني ما يمكنش يطيح حتى على البال، هذا كيسميه علماء المنطق مستحيل. حال تصور خيال الحاجة قاع اللي يمكن لك تخيلها، واخا ما كايناش، واخا ما كايناش يمكن تخيلها، كيسميه الممكن. بحال غادي تخيل واحد بنادم دار هكذا بيديه شويه ولا طاير في الهواء، عمرها ما كانت، ولكن تخيلها، قادر نتخيلها، الخيال موجود. ولكن تخيل بنادم ميت وحي في نفس اللحظة ونفس المكان ونفس الزمان، ما تقدرش، الخيال ديالك ما يجي بالك، وحاول يوجعك دماغك، لأنه الحالة اللي تبدأ تجيب صورة الحياة لذاك الإنسان كتمشي الموت بحالها، لأن الحياة لها لوازم، الحركة ويعني والتنفس عندها لوازم، فلما كتجيك لوازم الحياة مستحيل تجيب لوازم الموت، ولما يجيك البلك لوازم الموت ما تقدرش نهائيا بخيالك وتحدى راسك داخل الذهن ديالك ما تقدر تجيب لوازم الحياة. كأن تتخيل الشمس مشرقة على جدار في نفس المكان ونفس الزمان وفيه الظلام، مستحيل الصورة ما تجيكش للبال، إذا جاتك الظلام كتمشي الشمس، جات الشمس كيمشي الظلام، لا يجتمعان، كيسميوه في المنطق الثالث المرفوع، وهو لا ما لا يمكن، ماشي ما لا يمكن وجوده، ما لا يمكن تخيله. كاين معلومات معلومات لا يمكن تخيل جهلها. يعني تخيل ما عرفهاش منك. انا ما نقدرش نتخيل واحد يعني كياكل ويشرب وكيقول يعني ما موجودش، ما عرفش راسه كاين، كيف هذا؟ ما يمكن. كيسميه المعلوم، المعلوم الضروري. وفي الدين عندنا بحالو كنسميه المعلوم من الدين بالضرورة. المعلومات الدينية العامة بنادم كيعرفها وما يعرفهاش، والناس في ذلك مراتب، وكيتقال فيها واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويمكن بنادم يجهل وربي تعالى كيغفر بالجهل، هذه كيغفر بها بالجهل. الإنسان ما عرف والجاهل حتى يعلم، رفع القلم ها واحد، هذا دليل عن ثلاث من بينهم والجاهل حتى يعلم. لكن علماء أجمعوا إجماعا على أن أحكام الشريعة الكبرى من الأصول العقدية والأصول العملية لا يجوز للمسلم أن يدعي أو أن يزعم أنه يجهلها، لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة. طيب تقول لي ولا جهلها؟ إلا جهلها إذا الإسلام ديالو فيه نظار، لأنه قال معلوم من الدين بالضرورة. زعما كونك مسلم، كونك مسلم يقتضي 100% خصك تعرف هذه. إذا ما كتعرفهاش هذه كونك مسلم عليها علامة استفهام. مسلم وما كنعرفش لا إله إلا محمد رسول الله، ما يمكنش. وما تقوليش مسلم، ما تجمعنيش بين أمرين لا يجتمعان في خيالي، ما نقدرش، ما يركبوليش في دماغي. هذا منطق العقل ومنطق الطبائع. إذن الأحكام التي تواترت بها الأمة، يقولك لواها القرآن ما صرح شيء بتحريم الخمر، هذا عبث، هذه سخرية بالعقول. يعني يبغي بنادم يحمقك، يضيع لك الوقت ويخسر لك القناة ديالك. راه هذا النوع هكاكين ديال بنادم، ما تضيعش مع الوقت، ما تضيعش مع الوقت نهائيا، بدل ساعة أخرى لأنه بغي يلعب. وإلا اكتشفت حقيقة أنه جهل هذه الحقيقة، خصك يعني كيفاش دير معاه يجدد الإيمان ديالو بالله، يعني كيفاش يدخل الإسلام. هذا الواقع مع الأسف، لأنه ما عندوش الحق. كيسميه ما لا يسع المسلم جهله، ما عندوش الحق، ما يعرفوش. الدين ديالنا الحمد لله فيه العدل، ما يقول لك شيء لا يعذر أحد بجهله القانون مطلقا، لا، هنالك ما تعذر بجهله وهنالك ما لا يجوز أن تعذر بجهله. تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم أشياء اللي مقطوع من الدين بالضرورة، ماشي كنقراوها في المدرسة ولا الجامعة، لا، كنورثوها. كيما كتورث الدارجة ديالك العامية باش كتكلم، واللغة المحلية ديالك باش كتكلم، كتورث كثير من حقائق الإسلام المتواترة، التواتر العملي. كنتكلموش على الأحاديث دابا، على الأحكام. خليك من اللي كيخدم بالعلوم الشرعيه، دعك من التواتر اللفظي للاحاديث، هذا تواتر الاحكام اللي كتسمى كليات الاسلام. الامهات والجدات والفلاحين والعمال والناس اللي عمرهم ما قراوا في المدرسه ولا كتبوا كتابا ولا خطوه بايمانهم، كيعرفوا حقائق الاسلام الضروريه، يعرفوا الإجماع الشعبي العام المتوارث من زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة التابعين الملايين، شي الألف، الملايين نقلوا أحكام الشريعة المتواترة عمليا. كون الصلوات خمس هذه تحتاج لها الآية ولا حديث؟ لا، ما تحتاج. إيه الصلاة خمسة ما تحتاج لها الآية ولا حديث. الصلاة خمسة رها في المجتمع، راه في المجتمع، يعني تورتنا حتى اللي ما كيصليش وارت بان الصلاه خمسه، ما كيعرفهاش كونه مسلم علامه استفهام، هذه مصيبه. فلذلك اصول الاسلام العمليه، بني الاسلام على 50، شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. مستحيل يقول لي شي مسلم كاين في الكره الارضيه ما كيعرفهمش هذا، يعني ماشي التفاصيل ديالهم يغلط، عنده الحق يغلط في الصلاه، عنده الحق يغلط في الصيام، في الحج، كل شيء يغلط فيه، ولكن كون الصلاه واجبه ما عندوش الحق يغلط، كون الصيام واجب ما عندوش الحق يغلط. هذه كتسمى امهات الفضائل. كاين عندنا المقابل ديالها امهات الرذائل، يعني ديك الكبائر الكبيره، الشرك بالله، يعبد حجرة ويعبد شجرة، الشرك بالله والزنا والخمر والربا ما عندوش الحق ما يعرفهم، ما عندوش الحق ما يعرف، ما عندوش الحق ما يعرفهمش بأنهم حرام، يغلط في طريقة التعامل معهم، يعصى الله فيهم. يمكن نطلب الله العافية أنا وأنت كل من معرض معرض المعصية، ولكن يقول لي ما حرمش هذا ماشي، هذا أنا قلت واحد في اثنين، إما إسلام فيه نظر إما شيطان والعياذ بالله. فلذلك هذا الشيء جبدوا لي ذاك النسخ ديال تحريم الخمر، لأنه بديت نسمع شي واحدين كيجادلوا الخمر حرام ما حرام. وصلنا دابا يعني الحد الأدنى صافي، يعني أنا هبطوا تحت الصفر. فرق كبير بين شخصين يشربوا الخمر، يشرب الخمر ولكن كيقول معصية وتقول له عليها يقول لك الله يعفو علينا، نطلب الله يعفو علينا وعليه، هذا مسلم ولعل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يغفر له. وما تدري ما تدري يمكن ربي تعالى يديروا في منازل عليا، ما تدري العقيبة ديالو بيد الله سبحانه وتعالى، ديالي وديالك وديال المؤمنين كامل. ولكن واحد يشربها ولا ما كيشربهاش وينكر تحريمها، شتي واحد ما كيشربهاش ما كيشربهاش وكيقول لك ما حرامش، اخطر عند الله من المدمن ما كيفيقش وكيقول الله يتوب عليه. لان الذي انكر تحريمها ان اعتقد ذلك جازما فقد كفر بالله. ونخر عاصي، نخر عاصي ترجى له التوبه، ومن يمسكه ومن يمنع توبه الله على العصاه، شكون اللي بيده؟ بيد الله سبحانه وتعالى. عاصي بني إسرائيل قتل 99 روح وكمل بمية فكان من أهل الجنة من بعد أن علم الله أن قلبه فعلا قد صادقه في طلب التوبة والمغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما دمت مقر بأنك مذنب وما راضيش على رأسك ما عجبش الحال، أما أنت في الخطيئة وتتبجح وكتفخم على عباد الله بالخطيئة وتسخر من التوابين وتسخر من المتطهرين، هذا القول أو الفعل معناه أنك تجحد، هذا جحود، هذا كتجحد حقائق الإيمان. واحد الخطرة سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه داروا سيدنا عمر والي، والي على إقليم العراق، وذاك العراق كان فيه الفتنة من بكري سبحان الله رضي ما عبر التاريخ مع مرور مصفى إلى يوم الناس، الله يكشف علينا وعليهم الغمة المسلمين أجمعين. ويقبط واحد سكارية مجموعة ديال الشباب شربوا الخمر، بداو كيتناقشوا معاه في الحكم ديال التحريم، بغى يطبق عليهم الحد وحلوه. ومشهور على أبي موسى أنه كان رجل لبيب وكان رجل رباني، فيه ربانية وفيه رقة، يعني فيه العطف، من أهل القرآن رضي الله عنه وأرضاه. وحلوه يعني على الأقل جاتو شوبها شكوه في أمور ديالو عنده يكون غلط، ويكتب لسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه كيستشكلوا، لأن سيدنا عمر كان هو أمير الدولة أنذاك، هو الأمير المؤمنين ديال الوقت، وكان قاضي سيدنا عمر، يعني الصنعة ديال القضاء كانت عنده وارتها من بعد، لأنه ذكرت مرارا أن القضاء ماشي غير علم، علم وصنعة خبرة، يعني صنعة قضاء، وكان باه قاضي في الجاهلية، لأن الخطاب ما درك شيء الإسلام، كان قاضي. وسيدنا عمر ورث ديك الحرفة ديال القضاء، ولما سلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان كيعطيه يقضي في زمانه، يعني في حياته سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يحيل عليه قضايا يقضي فيها سيدنا عمر، وسيدنا محمد حي عليه الصلاة والسلام، لأن القضاء بالصنعة حرفة ومعروفة. واحد الرسالة ديال سيدنا عمر في القضاء مشهورة راه محققة كيدرسوا أهل العلم، وصفتها مثل أبو موسى الأشعري نفسه كيعلمه، لأن هذه الحرفة ما كانتش عند أبي موسى الأشعري، شورة فيها عبارات من بينها الفهم في مثل جلجة في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله وقيس الأمور على أشباهها إلى غير ذلك، زعما كيوري كيفاش يخدم الأمور القضائية. ومشهورة القاعدة ديالها ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، أي أن وزير كتبدل إلى آخره. فلما جت الرسالة قرأها وهو يجابه كان سيدنا عمر حاسم، قال له أما بعد، من بعد الحمد لله والثناء على الله، أما بعد فإن أقروا بتحريمها، هذو اللي شربوا الخمر قالوا دي راه حرام وشربناه ولكن كيناقشوك غير في أمور أخرى، يعني تجلدهم، يعني تحقق من الأمر وجلدهم، دير لهم الحد. وإن أنكروا تحريمها فاقطع رؤوسهم، لأنهم أنكروا معلوم من الدين بالضرورة. هادو كيقولوا الإسلام ما فيش آية الخمر، هذا المعنى ديالو، كتجحد أن الله حرم الخمر، مع أنه منقول بالتواتر. أحمق أحمق اللي جالس يجادل الناس يبين لهم من الآية بأن الخمر حرام. أنا محتاج عدل الآية، الآية الآية الحقيقية، يعني كلها آيات، ولكن الآية الحقيقية هي الآية العملية. شو معنى الآية العملية؟ يعني بنادم أنا وأنت والآخر آيات، ما تحصرش الآيات آيات الله فقط في القرآن، آيات الله في القرآن وفي الكون وفي الأنفس وفي الآفاق، والذي يسميه القرآن السنن، السنن الاجتماعية، يعني سنن التاريخ وسنن الاجتماع، يعني بحال قانون الجاذبية، تهز واحد حجرة ترميها لفوق غترجع، هذه آية، هذه آية. سنريهم آياتنا في الآفاق، ماشي تشوف القرآن طير في الهواء، لا، يعني تشوف حقائق الكون، آيات الله. ولذلك الإنسان نفسه آية من آيات الله، والعادات البشرية الراسخة آيات من آيات الله. فمن آيات الله، من آيات الله إجماع الخلق سلفهم وخلفهم على تحريم الخمر، هذه آية، وهي تفسر آية القرآن. لأن آية القرآن اللي بغيت تخدم بها في اللغة يمكن لك تلعب باللغة، اللغة يمكن لك تلعب باللغة، ولكن العادة والسنن الإلهية في التاريخ وفي الكون ما عندك ما تلعب بها. يعني لعب بحجرة زوطها للسماء وخليها توقف، قوانين حتمية، السنن الاجتماعية، السنن يعني العادات اللي رسخت في المجتمع من الدين، لا تكون إلا آيات قطعية، ما كتحتملش الظن نهائيا، لا يمكن لك لا تأولها ولا تخمم فيها اطلاقا. ولهذا إجماع الناس على كون هذا تلقي تواترا عمليا عن رسول الله، ما عندكش الحق أن تنكره ولا تأول به الآية. ولذلك الآية القرآنية تفهم في إجماع وتضافر الأحاديث، مئات الأحاديث، مئات الأحاديث الصحيحة التي فاق إحصاؤها حد التواتر اللفظي بتحريم الخمر، ثم عمل الصحابة المجمع عليه لما خالفوش ولا واحد، عمل الملايين، عمل الملايين بعدهم من الأمة. ويجي واحد في خر الزمان يبدأ يفهم لنا في الدين، يقول لنا لا هذه الآية كذا، غير يعني هذا مخالف المنطق العقل. دابا احنا نتكلموا يعني بالقوانين بحال قوانين الطبيعة، بحال قانون الجاذبية. هلا واحد بغى خصو يقنعني بأنه يعني الشمس ملي كتشرق راه يعني ما كديرش الضوء، يعني يمحني هذا في عقلي، ما يمكن ندير، ما استطيع ان اقبل هذا، غير ممكن. اذا اشرقت الشمس وما كاينش الموانع من السحب او غيرها، ما كاينش موانع، خص يجي الضوء بالسيف، يعني حتميه ارسال النور او حتميه تدفق الضوء من الشمس حتميه كونيه، لا تقبل الرد او او او او, أو النقض، لا تقبل هذا. ولهذا فعلا تحريم الخمر وتحريم الربا وتحريم الزنا هذا يكاد يكون عليه إجماع ماشي ديني، بشري. جيب لي هدو النصارى بشرط قلع منهم الأهواء، سيجمعون على أنها خبائث، خبائث، يعني العاقل الحصيف من غير المسلمين غادي يسمي الربا ظلم اقتصادي واجتماعي، ويسمي الزنا فاحشة، ويسمي السارقة خيانة، ويسمي الظلم ظلم، والعدل عدل. هما عارفين اللي هذو النصارى بأنهم ظلمة، ولكن شايفين الظلم بالنظر القصير ديالهم، شايفين مصلحتهم. كل مجرم مجرم إلا بقي فيه جرام ديال الإنسانية مازال ما مسخ اخترع تحول من الأدمية إلى بهامية، راه ملي كيدير الخطيئة ديالو كيعرف بأنه مجرم، كيف ما كتبغى تكون نوع الجريمة. يعني كاين الحق المطلق في الكون، وكاين الباطل المطلق للكون، اللي يعني يستند الى الفطره اللي خلق الله بنادم، فطره سبحان الله العظيم. يعني كاين واحد الفطره، تصوروا واحد شيء عجيب جدا، الناس يعني يبغيو ياكلوا ديال الناس ويبغيو يظلموا، ولكن راه كاين واحد الوازع زعما اللي يتامن بنادم، تاملوا وازع انه ما كيظلم وما كيتعدى وما كياخذ ديال الغير وما يدير جريمه الا في حالات شاذه، هو عنده حالة شذة، هذه حالة الشذوذ تكثر حينا لأسباب اجتماعية وأوضاع نفسية وتربوية وتقل حينا آخر. ولذلك المجرم اللي كيقتل عباد الله، المجرم كيقتل عباد الله، شي خطرة تلقى مهدن وتقرب لحدا ما يأذيكش، ما عندوش ديك اللحظة الكانة ديال الجريمة، لأنه في حالة وضعية عادية، هذيك هي الوضعية العادية ديالها. السبع إلا شبع لا يفترس ما كيقتلش، السبع تيجوع، يعني حتى كتكون عنده الحاجة البيولوجية للطعام والشراب، ديك الساعة كيمشي يقلب على ما ياكل، لما يشبع الغزال دايز قدامه كيتفرج فيه. هذه راه خليقة ديال ربي دارها بنادم. ولذلك مفاهيم الحق ومفاهيم الظلم ومفاهيم الباطل مفاهيم طبيعية طبيعية. الدين أشنو دار؟ الدين حماها، جاء قال لنا هذه أمور فطرية طبيعية، عندك وتخسروا الطبيعة، عندك وتخسروا الطبيعة، راه هادشي اللي جد يديروا، عدم إفساد الطبيعة، عدم التدخل لتدمير قوانين الله في الطبيعة، هذا هو الدين. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. راه مازال ما جاش حكم التحريم، ولكن كيقول لك الوضعية ديالها الطبيعية راه ما تصلح لكمش، ما بغيتش تفهم راسك ورا حرام، من بعد عطاك الحكم. هذا هو النسخ، النسخ في نهاية المطاف، باش نوصلوا، النسخ في نهاية المطاف تربية الخلق، تربية الخلق على التزام بالفطرة، تربية الخلق على الالتزام بالفطرة، أو بالأحرى على العودة إلى الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، إذن الطبيعة العوجة كتجي من بعد، أمر طارئ بتدخل الثقافة المنحرفة تاريخيا الثقافة انحرفت وكتجي تخسرنا. أما الأصل بنادم أنه بنادم قد توازن، كيعرف الحق ويعرف الباطل كيعرف مصلحته. الدين إذن يقر الإنسان على الخير ويحذره من الشر، لأنه فعلا إلى ما نساجمش ونخارط مع أهل الحق ومع النور كيمكن يزيل. ولذلك يعني القرآن عامل، الشريعة بصفة عامة، الكتاب والسنة عامل معا، طبعا يتبعهما اجتهاد الفقهاء، على تربية الخلق على التزام الحق وعلى البقاء عليه والوفاء به لله. وهذه الفطرة اللي فطر الله تعالى بها بني آدم من بداية الخلق الأولى، فش الله سبحانه وتعالى بصم على القلوب ديالهم الإيمان، بصمة إلهية ربانية على قلوب العباد مبصومين على الخير وعلى الإيمان، والانحراف يأتي بعده. كل مولود يولد على الفطرة، وذلك قول الله جل وعلا قبل ذلك في القرآن الكريم: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهادهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فطرة إلهية كدير الدنيا وكدير الطبيعة، طبيعة زينة مخيرة ما فيها العوجية للانحراف، حتى كيجي في سدار ندم كل شيء شد موضوع، كواكب النجوم الفضاءات المياه الأشجار الحيوانات، ربي مقد الشغل كامل، الأرزاق الأقدار، غير بنادم يدخل بالفهم العوجة ديالو بالأنانية ديالو كيبدا يخرب في الحيوان، يخرب في المياه، يخرب في الأسماك، يخرب في الأجواء العليا، في كل مكان مفسد حقيقة. والسبب الرئيس غواية الشيطان للإنسان بإخراجه عن مقتضى الفطرة، عن مقتضى الدين. النسخ أسلوب العلاج الشواذ، راه هذا هو المعنى ديال النسخ، أسلوب العلاج الشواذ الحالة الشاذة البشرية. اللي شاذ عنده شذوذ في مخه، يعني ما معنى الشذوذ؟ انحرف على الفطرة، هسك ربي خلقوا عليها وطلقوا، شنو يمشي بجوا زاغ مشى من هاد الجهة. إذن كيجيب ربي تعالى النسخ باش يردوا السكة وعاود يطلقوا يمشي. والمثال الشهير اللي ضربوا به الفقهاء غالبا هو الخمر، وكثير أشياء أخرى موجودة، لكن ضربوا به المثال لأنه سهل ومعروف عند الناس بزاف. مدرسي، لما جاء القرآن كينزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والعرب لقى العرب نسخوا ما بقاوش في الطبيعة الآدمية في شحال من حاجة كيما هي، كثير جماعات اليوم واحد العدد ديال الأشياء الناس فيها مسخو، والحق ولا فيها باطل، والباطل ولا فيها حق مع الأسف. فإذا هاد الناس اللي مسخو، يعني راه كيبدا اللي وقع له انحراف في مخه في المفاهيم ديالو كيبدا يتصور راه على الحق، إذن باش تفهموا بلي راه على الباطل وتحولوا من ذاك الباطل ديالو وتردوا للحق خصو علاج بهذه العبارة بالضبط. علاج راه ماشي فهمه ما خصوش يفهم، يعني من بعد ما يفهم ما يتحولكش، خصك تداوي. فلذلك القرآن كان بإزاء احتمالين، يعني الله تعالى لما بدا ينزل القرآن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في العرب، في العرب اللي ها هما كيسلموا بعضهم يسلم، سبق في علم الله ابتداء أن الخمر ستكون محرمة، يعني غلط غلط اللي كيقول ربي أباح الخمر وحرمها، أبدا عم عمره ما كاين، ما لم يحدث قط في كتاب الله وسنة رسول الله أن الله جل وعلا أباح الخمر ولو لليلة واحدة، ما يتقلش هذه العبارة ديال إباحة الخمر، ولكن العلم الشرعي كيقول سكت عنها، وفرق كبير بين المسكوت عنه وبين المباح. واحد الحاجة سكت عليها ماشي قلت لك راها زينة، لا سكت، هذه ماشي إباحة، هذا مسكوت عنه، والمسكوت عنه يسمى عفوا، عفو عفو، زعما راك كتشرب الخمر وراني مضرق عليك، يعني الله يسامح، ماشي حلال سميتها الله يسامح، زعما راه ذنب وراه مغفور حتى يجي الحكم، راه دقيق بحال الشعرة، معفو عنه أو مسكوت عنه شيء ومباح شيء آخر. مباح زعما راه في الداني دير اللي بغيت فيه، عمر ربي تعالى سبحانه وتعالى. ما ثبت أن القرآن صرح ولا أشار، حتى الإشارة ما تعطيلكش اللغة القرآنية، ولا أشار بإباحة الخمر بالإباحة، وإنما كل التعابير لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يسألونك عن الخمر كلها كلها، يعني تكاد تصرح بتحريمها، ولكن ما صرحت فسكتت عن التحريم وأرجعت التحريم إلى حين، حتى يطيب الإيمان في قلوب الناس. جوج احتمالات كاينين، يا إما أن الله تعالى يحرمها ابتداء، من ضرب الأولى الخمر حرام اللي بغي يدخل هذا الإسلام، اللي بغي يدخل الإسلام راه يدخل راه الخمر حرام ولا ما يدخلش، زعما صعيبة على الله سبحانه، ما يدخلوش جهنم واسعة، واسعة جهنم، طلب الله السلامة والعافية وأن لا يقربنا منها بقول أو بعمل. ولذلك قال من بعد الآية انتبهوا لهذا المعنى، هذا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، زعما راه بعجزه سبحانه باش دار لكم هذا التخفيف، لا ليس بعجزه، قادر باش دخل كل شيء في جهنم، لكن سميته الرحمن الرحيم، من صفاته ورحمته سبقت غضبي، نقدم الرحمة حتى ما تبغيوش الرحمة، وديك الساعة كاين الخرى نعوذ بالله منها. فلهذا بما أن الله رحمته وسعت كل شيء سابق على كل شيء، تناول تعامله مع العباد باللطف والرحمة، وهو الاحتمال الثاني، ما يحرمش من البداية وإنما يعالج هذا المرضى اللي خرجوا من الطبيعة الآدمية الفطرية ونحارفوا في الدماغ ديالهم والفهم ديالهم للحقائق وفي السلوك ديالهم، وصاروا يشربون الخمرة لأنه لا يشرب الخمرة إلا منحارف في الطبيعة من زمان الآن، لا يشرب الخمرة إلا شي واحد اللي عنده شذوذ في مخه، شذوذ في مخه وشذوذ في حياته، مش عادي، يعني راه كونه بنادم ما بقاتش عادية، يعني الفطرة، خليك بالدين، دع كامل الدين، كنتكلموش بالدين الآن، كنتكلموا بالمنطق الآدمي البشري، يعني الرجل تبارك الله تشوفه بكوستيمه بكرافاتو يخلعك وفي الليل غادي عليه يدي رجليه، يا عبد الله شي غريب والله، شي كتشوفها ولما تلقاه الصباح أم قرفط ناضي تقول أبدا واش هذا هو ديال البارح، هذا شذوذ، هذا اسمح لي هذه خلينا من الدين، هذا ماشي بنادم، هذا عنده شي حاجة ماشي طبيعية. فلذلك فعلا هذه الصورة الغريبة صورة غير آدمية، ماشي ديال بنادم، ديال الحيوانات ديال البهائم، سميها ما بغيت إلا بنادم. ولذلك الله تعالى نزل القرآن على من على بنادم، وحتى يلقى بنادم عاد يحرم عليه الخمر، مازال ما عندوش بنادم ديك اللحظة، هذيك اللحظة عنده واحد بنادم معوج خصو يردو بنادم، باش يردو بنادم يعالجو، اش الوسيلة؟ النسخ، النسخ بدا يربيه شوية بشوية، هو باغي يطلعو واحد الدرجة السبعة، ما قالوش راه عندك الدرجة السبعة، عندك غير واحد الدرجة، في الأول قال له طلع هاد الدرجة، جاتو سهلة طلع لك، وقال له طلع الدرجة السبعة ما يضربش الضربة، طلع غير الدرجة الأولى، تا ارتاح مع راسو تقول له إوا طلع الدرجة الثانية شوية عاود عام عامين الثالثة تلقى رسول السبعة، بدا يتعجب هو من راسه واش انا هو انا. وشحال من واحد الان كيوقع له هذا الشيء لما كيكتب الله تعالى الهدايه فيهتدي الدنيا تعجب من نفسه كيف تاب الله عليه. عالجوا الله كيفاش تاب عليه الله؟ عالجوا الله دواه واخرجه من الظلمات النور واعاده الى فطرته. راه ردوا بندم عاد ولا مؤمن، ردوا بندم عاد ولا مؤمن. اولئك كان عامي بل هم اضل، ما بقاش بندم. هذا هو النسخ. النسخ حكمة ربانية، ما كاينش شي نعمة في التشريع بحالي. ولو أن أهل الفضل وأهل العلم استفادوا اليوم من هذا لكان تعاملهم مع الخلق ألطف بكثير. هذا هو المشاكل ديال الدعوة الآن. كتلقى واحد كينفر الناس، الواحد كيقرب الناس، السبب هو فهم هذه السنن، الموازين، الموازين القرآنية. ربي لطيف حليم، حتى الإنسان اللي عاصي الآن خصك تكون معه لطيف حليم. وقرب وعالج وعالج وعالج تعطيه الدين. العلاج سبب رئيس لتمكين الدين من قلوب عباد الله عز وجل، وهذا الخدمة ديال رب العالمين سبحانه وتعالى. وبدأ يعالج هذا كل جهال ديال العرب حتى ردهم قد بندم. عاد قال لهم يورا الخمر حرام، ما تعودش تضروا بها. وشرب بعض الصحابة الخمر زمن ما قبل الهجرة 13 سنة وسنوات من ما بعد الهجرة، ما بعد الهجرة. وحدثت غرائب وعجائب من صحابة تسمية ديالهم كبار سبحان الله العظيم، شربوا الخمرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن راه كيعالج فيهم، كيقد لهم داك الانحرافات الفطرية اللي خلاتها فيهم الجاهلية. راه يحسن عوانهم تراث كبير من الجاهلية وارتد. والقرآن نزل بالرحمة وبالشفاء للمؤمنين. ما ننسخ من آياتنا وننسيها ناتي بخير منها. لمن؟ لكم، لنا بخير منها أو مثلها، إما مثل ديالها في الحكم ولكن بعد علاج، أو خير منها في النتيجة والحكم ولكن بعد علاج. ولا ينبغي أن تتوهم أن الله عجز عن هذا أو لا. سبحانه سبحانه، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا وللمؤمنين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طيب، يعني إذا فهمت السؤال حاولت نقرأ بسرعة لأننا خصني نصرف لعطيكم الخير هادشي كتير. إذا فهمت السؤال من الأخ الكريم وإلا ما فهمت شيء من بعد يعاود يتصل بيا ونكمل أنا وياه الكلام بإذن الله عز وجل. يعني بحال هذا دابا شاب خدام عند باب، بحال عنده حانوت أو تجارة ما كيهم شيء، خدام عند باب واحد الأجرة والوالد ديالو كيدي له الفلوس، وهو استعمل الحديث أنت ومالك لأبيك. وبحال الأب يعني كيتهرب، كنخاف نكون قلبت المعنى، الاب كيتهرب من الولد ما باغيش يعطيه الفلوس لان الاب هو كيحجز الفلوس حسب ما يبدو، الاب ولا الولد. فالاب يتهرب من مواجهه ابنه، يعني يجوز للوالد يعني ذلك اعتبار حديث الاخير. يعني الوالد ديك الساعه يعني واش يمكن له يتهرب ما يعطيش الولد الفلوس؟ يجوز بشرط، بشرط ما يكونوش عنده ولاد اخرين غادي يعطيه ويحرم هذاك. هذاك اللي خدامه كيضرب تمر وكيعرق ما تعطي شيء حقه، والاخرين اللي ما خدامين شيء تعطيهم الاعتبارات اخرى لا يجوز. اما الى يعني ذاك الاب محتاج للفلوس او ما محتاجش الفلوس ما بغاش، يعني دار ولده الخدمه ديالو يجوز، يعطى الله هو يمكن لب يدير ولده خدمته ولا يعطى الله هو، يعني غير بشروط ما يكونش كيظلمو. شو الظلم هنا؟ الظلم هنا انه يعطي الخوت ويخليه هو يحرمه. هذا ولا تشهدني على باطل في الحديث لا يجوز، حرام على بالي الساعة. لكن عاود ما يقتلوش، واش يعاود يهلكو يجوعو يكرفصو؟ ما عندوش الحق. والولد ديك الساعة ياخذ من المال على قدر حاجته، هذا إذا كان مزوج عنده وليدات خصو ينفق على ولاده. المهم على كل حال هذه نوازل صعيب عليا نعطي فيها جواب عنه، مستحيل، لأنه خص الدار النازلة بالضبط كيفاش الحالة. فرق بين الفتوى وبين النازلة، النازلة تتعلق بفلان وعلم في حالة خاصة. اما المبدأ العام انا نعطي الفتوى عامه، عنده الحق ياخذ لب ياخذ فلوس ولده وعنده الحق، هذه الفتوى العامه. ولكن كاين حالات اللي ما عندوش الحق، هذه كيدير خصها تشرح وتبان، يعني تعرض النازله هي الاولى، يعني الحاله الاجتماعيه كيفاش دايره. عاد كيجي ليها بحال التشخيص الطبي، كاين الفتوى العامه ما يدار، ولكن يعني كيخصو يتبع فلان بالعين ويتفحص بالضبط وتعرف الحاله ديالو، عاد كيفاش تعطيه المواصفات او الوصفه. يعني هذه النازلة الدائمة وهي القضية ديال العلاقة بين الذكر والأنثى في حالة الرغبة في الزواج، شي حدود ديال العلاقة مع الفتاة أو مع الفتاة بالنسبة للفتاة علاقة علاقة حدا الشرع واضح جدا. يعني المصائب الآن احنا كنطلب الله تعالى غير الناس ينتبهوا إلى أنه كل علاقة قبل العقد قبل العقد الشرعي باطلة باطلة باطلة، ما تمشي معها ما تمشي معك، ما تهضر معها ما تهضر معك. يعني المجلس ديال التعرف والتعارف لا بد منه، مجلس يكون مأمون يحضره الأهل والأهلون. أما واحد الغلط زعما ما شاء الله، هذه أمور اجتماعية أمور نفسية وأمور تلفزيونية إعلامية، الناس كيقلدوا التلفزيون بالعربية، هذا الشيء اللي كاين، ما كاين فيها لا الرغبة في الشرع ولا في المعرفة. كيقول كان تعرف لا عمرك ما تعرفها وعمرها ما تعرفك، بنادم قادر يمثل عليك 10 سنين ويمثل عليك زعما واحد سذاجة. أنا قلت بلادي يعني ماشي سذاجة، هو دابا كيخفي هذا اللي كيوقع، ما كان عفارة وأذكية، ولكن كيخفي الرغبات الشيطانية ديالو بواحد الدعوة خاوية، وكاين السذاجة أيضا. ما يدينا ويهدينا، ما في دير العقد الشرعي، توكل على الله تعالى ودير الأسباب المادية، حسب أمورك، شوف الأمور الدينية وشوف الأمور الاجتماعية وشوف الكفاءة وشوف الأمور كلها، حسبها حساب حساب، ثم توكل على الله وربي كريم سبحانه وتعالى. إيه هذا وسواس كيجي لبعض الناس، كيمكن إنسان كيكون كيصلي أو كيدير شي نافلة أو كيدير شي صدقة وكيجي الشيطان كيقول له هذا راه الرياء، خليه يقول تيشبع دير هذيك الصدقة وصلي مع راسك ما تخافش. هذا شيطان كيجي، كاين هذه الحالات هذه، يعني الشيطان كيجي بعض الصالحين كيمنعهم من الخير بحجة الرياء، لما يوصل تلقى راسك ستمتنع من الخير بحجة الرياء، إذن راه شيطان راه شيطان. يعني من فيه بلية وعادة سيئة على حسب هذا الذي قرأته هنا ولم يستطع أن ينقطع، عليه أن يتوجه إلى الله عز وجل بطلب التوبة، يعني يطلب من الله يتوب عليه. وهذا الطلب ديال يعني كاين التوبة وكاين طلب التوبة، كطلب الله تعالى يتوب عليك باش وتوب علينا كثيرة في القرآن وفي السنة، باش طلب الله تعالى يتوب عليك بكي عليه، دير دير دير الأسباب، أسباب الدعاء، صلي بآخر الليل، بكي على ربك، تصدق، استغفر، يعني كل أسباب الوصول إلى الله عز وجل ديرها. وربي راه سميتو الرحمن الرحيم، راه إلا دقيت عليه الباب راه ما يسدش عليك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآيات كثيرة متواترة في علمنا وما تيأش شيء، وربي كريم سبحانه وتعالى. غير ما تكون عندك النية أنت صحيحة في التوبة فعلا والعزيمة وتجد أن هذا الداء قد غلبك على نفسك، فتوجه إلى مولاك الذي خلقك فإنه سيعينك على الشيطان ويعينك على نفسك إن شاء الله. حقيقة سؤال في الموضوع، السؤال يأتي بخير منه، نعم، ويأتي بمثله. لماذا يأتي بمثله؟ هو بعض الأحيان كيردك النسخ لموضعك، حقيقة مهمة السؤال هذا، يعني ردنا فعلا الموضوع هذا، سؤال في الموضوع بالضبط. ما نسخ بآياتنا ومثلها، ناتي بخير منها بوضعية أحسن أو مثلها. كنت سكت عليكم كتشربوا الخمر مور العشاء، إن فجأة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى، بدأوا هادو كل يشربوا الخمر من المسلمين ما عندهمش وقت ما عدا مور العشاء، يعني ما كيضمنوش مور الفجر أنه يبقوا صحي للظهر، لا بدأ الأثر تبقى مور الظهر، ما يضمنوش العصر، العصر ما يشدهمش المغرب، المغرب ما يشدهمش مور العشاء. فإذا كانت عندهم واحد الفسحة بين قوسين مور العشاء، ولكن واحد المرة بقوا كيسكروا حتى الفجر، وصلوا بها الفجر، فإذا بأحدهم وهو يصلي بدل ما يقرأ القرآن بدا يقرأ الشعر، فإذا به كيهجي القبيلة اللي كتصلي من وراه، إنك كيصليوا في البادية في شي مسجد، فاقتتلنا نضل السيوف طبعا غادي يتقتلوا. فالشاهد عندنا إذن هذا جات بخير منها، واضح. ما ننسخ من آياتنا ما ننسخ من آياتنا ونسيها ناتي بخير منها أو مثلها. بعض الأحيان يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو رب العالمين، وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينوب عن الله فيما أوحي إليه، كيمنع واحد الحاجة ولكن منع مؤقت، يعود يرد من الوضع الطبيعي. بحالاش؟ بحال القضية ديال زيارة المقابر، كانت في الأصل أنها مباحة، شو قال لهم لا حتى تبت عليهم الإيمان والإسلام، لأن كانوا كيعبدوا آبائهم، كان سيدنا عمر يبغى يحلف كيحلف بباه، والخطاب كيعبدوا الآباء ديالهم في المقابر، فحتى رسخ الإيمان وتبتت العقيدة، سوى قول لهم كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ردوا من وضعهم أو مثلها. ثم أيضا كنت نهيتكم عن الدخار الأضاحي، يعني كانوا كيضحيوا وكيدخروا ويقددوا اللحم. ففي عام الوفود العام يعني العام الاخر ديال ديال ديال ديال ديال ديال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في الارض في الحياه الارضيه اللي نزلت بعدها اذا جاء نصر الله والفتح، ما كملش العام سيدنا محمد حتى مات عليه الصلاه والسلام وقضى عليه الصلاه والسلام. جاء هذاك العام جاوا بزاف ديال الناس للمدينه، زاروا المدينه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حج وحجوا معاه الالاف ديال عباد الله، والمسلمين تبعوا العرب تبعوا الالاف المؤلفه دخلوا للمدينه. المدينه فيها كمشه ديال الناس ديك الساعه، يعني شي حاجه قليله ديال البشر ماشي الالاف، فاذا خص الضيافه. وكانت مناسبه ديال العيد، قال لهم كنت نهيتكم عن نهاهم عن ادخار لحوم الاضاحي، قال لهم اللي ذبح شي دبه راه حرام عليه يقدد اللحم ولا يخبعه، كل شيء خصو يتكلم باش يكرموا الناس. فيعني فات المده بشويه قال لهم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي انا في الداخل. فيعني النسخ يا اما كيردك الوضعيه القديمه اللي كنت عليها، او كيردك الوضعيه اعلى. ان شي خطره ما كتكونش وضعيه اعلى، لا كتكون وضعيه النيت اللي خصك توصليها هي الوضعيه اللي كنت فيها بعد من قبل، والله اعلم. على كل حال والايه تحتمل اكثر من هذا، ممكن يوقع تبديل يعني حكم بحكم مساوي له، لكن فيه يعني كانت فيه منفعه في وقت وصارت فيه منفعه في وقت اخر، ممكن هذا ايضا يكون. ممكن ندخلوا فيه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والقربين، الآية كانت الوصية يعني خص الإنسان من اللي يعني يحس برأسه يعني قرب أجله أو يعني لم يشعر ما كاين شيء مهم بغي يوصي، كان واجب عليه يوصي العائلة القريبة من بين ذلك الوالدين، الوصية للوالدين والقربين. وبعد ذلك بزمان جاء قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وفصل المواريث. طلع سيدنا محمد المنبر عليه الصلاة والسلام فقال إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وخلى ذيك الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، قال العلماء الوصية بقيت في الأقربين غير الورثة ونسخت عن الأقربين الورثة. إيوا يعني هو خير سيوزع، انت غادي دير واحد الاجر راه باقي ذاك الاجر غير حولوا لك من موضع الموضع او مثليها، هذا يبدو لي انه من مثليها من موضع الموضع، ناتي بخير منها او مثليها. الوصيه انت دايرها وغير بدل ما ديرها هنا ديرها هنا، هادو عندهم ايوا ردوا، هادو ما عندهمش اعطيهم. ممكن على كل حال دخل من اشياء اخرى، والله اعلم. على كل حال والله اعلم. ايه هذا هو اللي جاوبنا عليه قبل قليل. هذا يسأل يعني عن القصر في الصلاة، القصر في الصلاة تكلمنا عليه مرارا وتكرارا، لما تسافر قصر الصلاة، الصلاة الرباعية اللي كتقصر يعني الظهر العصر والعشاء تولي جوج، وهل الجمعة واجبة؟ واجبة واجبة واجبة، إذا ما كانش الجمعة واجبة شنو واجب؟ سعوا إلى ذكر الله. السفر لا، في السفر ليس واجبا، في السفر ليس واجبا، همزه معروفه ليس واجبا على المسافر، سو يكمل حتى هو يدير في السفر. الربا ربا يا اخي الكريم، هذا جايب يعني هذا النوع من العقود نظرا للحاجه الضروره الغلاء الايجار الشراء بثمن الايجار، فهل يجوز هذا الشراء رغم ما فيه من ربا؟ الربا حرام. دابا والله العظيم زعما عرفت شي، دابا هذه القضيه ديال الربا يعني عندنا مشكله، بلا ما نقول عندنا مشكله في مفهوم الحرام، يعني تكلمت عليها شحال من مره داكشي اللي يسر الله تعالى بعض خطب الجمعه والدروس، حتى مازال ما بغاش تدخل الدماغ ديال الناس بزاف. كافيه ماشي غير كون الربا حرام، لا عندنا واحد المشكله قبل حكم الربا، قبل حكم الربا عندنا مشكله في المخ. شنو هذه المشكله؟ بزاف ديال الناس اللي كيسولوا على الربا زعما كيقلب كيدير يوصل للربا، وكتلقى فيه شويه ديال الدين الحمد لله الخير كاين، لانه ما جاي يسول بعدا ترى بخير، لان اللي ضرب الله في خطره ما كيجيش ما يسولش، راه مشى للربا نيشان كاع ما يشاول، ولكن اللي جاي يشاول ويسول راه لاباس الحمد لله، الله يثبتنا واياكم والمؤمنين اجمعين. لكن فين عنده المشكل؟ مادام انه كيحرص هو ان داك السؤال ديالو عاود كيقلب على الرخصه، واخا جاي يسول كيقلب على الرخصه. عنده مشكله في مفهوم الحرام، اشنو هو الحرام؟ مازال ما عرفوش. بالتاكيد عندي اليقين اكثر من 50% ديال هاد الناس اللي يسولوا على الربا الا عرفوا الحرام في الدين اش معناته ما يسولش كاع، اش غادي يدير؟ ما يمشيش للربا. الحرام واحد غير متعدد. حاجه الا قال الله تعالى حرام راه بحال هادي بحال هادي بحال هادي بحال هادي، انما كتفاوت الدرجه ديال الحرمه، اما المعنى ديال الحرام واحد واحد. فوقاش غادي تبدل المعنى؟ لما يولي مكروه تما تبدل المعنى، لما يولي مكروه تبدل المعنى، اما اذا قال لي حرام اذا راه المعنى واحد. اش معنى واحد؟ ما معنى الحرام؟ اش معنى الحرام؟ الحرام خبيثه من الخبائث، شي حاجه خامجه ما عندها المصلح، خامجه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ربي تعالى سبحانه باش يفهم المسلمين بأن الغيبة والنميمة وما تعلق بذلك راه خيبة خيبة. قال لي وتصور راسك هذا اللي راك كتغتابه وتجسس عليه ودير له تصوره مات، تخيل هذا خوك هذا المسلم مات، مات ها واحد مات، ثم راه مسلم ماشي كافر، مات ومسلم وباغي تاكل لحمه، يعني مازال بعدا الى عضيت واحد حي بالمعقول. زعما دابا كنتكلموا بالطبيعه لان ربي تعالى شنو بغى يقول لنا سبحانه وتعالى؟ زعما بغى يورينا الامور الطبيعيه. تاكل لحم بنادم حي انا بالنسبه لي يجيني اقل خبثا واقل استساغه من ماكله لحم بنادم جايف، يعوذ بالله جايف كاع صافي تجمد دمه يعني صافي كيجي الغثيان بنادم قلبه كيبغى يخرج. وقال له عرف راه الماء ديال النميمه ولا بحال هادشي هذا، راه واحد بنادم مات وماشي مصيبه، ماشي غير بنادم هو مسلم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم من أخيه وكي داير ميت ميت؟ فإذا فكرهتموه الطبع طبع ينفر منه كاع كتغدو. قال له راه هكاك هكاك الغيبه، راك ملي كتغتاب خوك المؤمن ولا تنتهك العورات ديالو راك كتاكل اللحم الجيفه ديال بنادم ماشي ديال الحيوان. فإذا الحرام خبيثة من أشد الخبائث. فلما أنت تبغي تاكل درهم ديال الربا، درهم ديال الربا، عرف الله راك بحال داخل واحد الخنزير كتلغف فيه. الخنزير عندك القدرة النفسية تاكله. فإذا لما دابا يجي واحد الفقيه واحد في الضرورة، في الضرورة يعني ديال الجوع، وكيبغي يقنعو باش ياكل الخنزير، كيوحل معاه. أسيدي كل خنزير أنت راك غادي تموت ما ناكلوش. وفي الربا كيبدا يدحس معاك باش يدي درهم ديال الربا. إذا فين مشكلته؟ ماشي في الحرام، في المعنى ديال الحرام، ما فهمش الحرام. في الحديث الصحيح درهم ربا أشد عند الله من 60 زنية. وفي حديث آخر صحيح كالذي زنى بأمه. في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتصور داك الشيء في الخيال ديالك غادي يخرج عقلك، وسيل الربا. الحرام واحد لا يتعدد من حيث المفهوم. يعني ذاك الدرهم اللي طاح في يدك ديال الربا وكلته ولا كليته؟ الاخذ في الحديث الصحيح الاخذ والمعطي سواء، صح به الحديث الى رسول الله. الاخذ اللي كلو اللي وكلو، الاخذ والمعطي سواء. هذاك الدرهم اعطيته ولا قبضته؟ جمره جمره جمره جمره جمره، قد تشد جمر باز سيدي لا قد تشد جمر، حقيقه شيء غريب جدا. فعندنا مشكله في الفهم ديال كثير من الحقائق ماشي في الحكم، اما الحكم عارفين الناس حرام، اللي يكون ما عارفينه حرام كاع ما يجي يدعسوا يسولوا عليه. الله يهدينا ويهدي المسلمين اجمعين. حقيقه مشكل ديال الحرام صروم. لا لا يعتبر هذا، هذا مرض يعني. واحد قال لك يعني كيشوف شي ناس او يعني كيتكلم على اللي كيخاف من الحيوانات، الصراصير، الفيران، الافاعي الى اخره، هل هذا من الشرك الاكبر؟ لا ابدا، لا علاقه له بالشرك اطلاقا. هذا احد امرين، اما شرك اما خوف طبيعي وخصو يكون، الا ما كيخافش راه مريض عاود خصو يتعالج. معقول واحد يشوف يعني حيوان مفترس ولا كلب ويمشي يمد يدو؟ مصيبه هذا الكلب بالمناسبه خصو يتقتلو. لا بالمعقول بالمعقول بالمعقول، هذا غير الفجر هذا النهار هذا يعني قبائل ديال الكلب كيضربوا في المدينه، ماشي معقول خاصو يتقال الناس ديال البلديه ولا غيره ما عرفش خاصو يتقتل. خطير هذه، ما تعضوا شي واحد في المدينه مسكين واحد الدري صغير ومات بالصرع بداء الكلب، سميتو هذاك الصرع الصرع سعار سعار عافانا الله واياكم داء السعار. ايه خطير هذا الشيء، فشيء طبيعي تخاف دوز حدا احماق هذاك. لا ما خصكش تدوز حدا، استعذب الله تعالى ودير الأدعية ودير الوسائل المادية باش تبعد من الله. شوف الحياة تبدل يدك، هذا خوف طبيعي. لما كانش بنادم غادي يموت بنادم، خاصو يكون فيه. ومن الأشياء اللي خلق الله في بنادم، ولذلك الحرب فيها الكر والفر، كتضرب وتهرب. علاش كتهرب؟ خايف تجي فيك الضربة. فإذا هذا وضع طبيعي، لكن إلا تحول الوسواس يشوف الشريط ويتخلع، هذه فوبيا، هذا مرض نفسي، خصو يتعالج عند الطبيب ديال الأمراض النفسية والسلوكية. صافي، هذا ما عندوش علاقة بالشرك نهائيا. الشرك لما كيتحول للخوف، الخوف العبادة، يعني لابد هذا القسم نبينو عاد باش ما يبقاش تالف الناس. خوف العبادة يولي بنادم خايف من واحد الحاجة يولي يعبدها، يولي يدي يذبحلها. إذا هذا ما بقاش خوف العادة، هذا فات الخوف المرضي وخوف العادة، هذا ولا خوف العبادة، هذا الشرك الأكبر براسه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إيه ما عندهم الحق ما يصلوا شركاء يا أخي الكريم. هذا فقي شاب حامل لكتاب الله وعنده يعني شهادة من سميته من الشريعة وكذا إلى آخره، ولكن وكيصلي بالناس يعني لما كيغيب الإمام، لكن البعض لا يريدون الصلاة من وراء السبب أنني أدخن وأتناول المخدرات، وحتى إذا تقدمت للصلاة بهم فإن قلبي غير مرتاح. ما تصليت يا أخي بالناس حقيقة، ما كل صراحة الله يعفو علينا وعليك، لا يصلح للصلاة أبدا، لا يصلح للصلاة أبدا مع الأسف الشديد. يعني إلى ما لقوا حتى واحد قاعد اللي قارح حتى قل هو الله أحد، عاد جي أنت تصلي بالناس وخا حافظ القرآن عن ظهري قلب باش ما بغيتي. واحد حافظ قل الله أحد أفضل منك في هذه اللحظة، لأنه خصنا نعرفوا بأنه التدخين، خلينا من المخدرات هذيك فسوة فص، خلي هذيك حاجة أخرى، غير التدخين هذه عاود من المصائب اللي عند الناس حقيقة. التدخين من ابتلاه الله بهذه البلية ديال التدخين لقد حكم على نفسه وحكم على رسوله، باش عمر الملائكة ديال الذكر تمشى معه. ملائكة ما يدوروش به نهائيا، كيمشيو معاه الكتابة اللي يكتبوا القرو كل جبدة كيكتبوها له. أما الملائكة ديال الذكر وديال الحفظ ما كيدوروش به نهائيا، غير محفوظ، غير موجه، غير مسدد، غير مؤيد. لأن ملائكة الذكر وملائكة التوجيه ديال الخير، يعني بلادنا كيتوجه بحال داك الملائكة اللي كيكون في باب الدار الصباح كتخرج إلى ذكرت الله تعالى دار الدعاء الخروج كيتبعك، كيبقى يسدد لك، بغيت تغلط كينباك، كتسمى الخواطر الرحمانية، هادوك ما يدوروش بك نهائيا. السبب ما كيحملوش الريحة الخايبة، ما يحملوهاش، ما يقبلوهاش نهائيا. تصور أن ريحة الثوم ما كيقبلوهاش، واش تقول قرو؟ أما أحسن الثوم ولا القرو؟ البصلة ما كيقبلوهاش. فإن الملائكة في الحديث الصحيح تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما نهى الصحابة عن تناول الثوم والبصل والكراث، ثوم والبصلة والكراث، ثوم هو الثوم والبصلة هي البصلة، وذاك الكراث وحلت لي فيه شحال وانا نقلب عليه، يعني اختلفوا علي الناس، شي قال لي برو، شي قال لي سميتو ذاك الآخر الفجل، مرة قلت الناس الفجل، مرة قلت البرو، ما بقيت كنقول له الكراث والنبحالي برو عليه. على كل حال ما عندنا غرض، لا يؤخذ بالقياس. فإذا المقصود إذا كان الريحة ديال النباتات المغذية الطيبة من حيث فائدتها، الخبيثة من حيث رائحتها، حرام على المؤمن يدخل يأكلها أو يدخل الجامع. حتى الطيبة ما تأكلهاش خضراء. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ذاك الشيء، شي وحدين مثلا كينساو أو كيغفلوا كيأكلوها، إلا شم الريحة في حديث مسلم، حديث مسلم إذا وجد ريحة ذلك من أحدهم أمر به، يقول له نوضوا له، الصحابة نوضوا له، فيحمل فيلقى في البقيع، كيهزوه ويرميه في المقبرة ديال البقيع بينه وبين المسجد النبوي غير طريق. صافي ما كيقبلوش في الجامع، علاش؟ غادي ينفروا الملائكة. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بابن آدم، عادي هو مدخن محشش ويصلي بالناس، هذا لا يصح إطلاقا في دين الله. وسمحوا لنا الله يفتح عليكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.